الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. أما بعد، فهذا هو المجلس 49 في تقريب وتهذيب صفات صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. وكان هذا المجلس في ليلة الثلاثاء 21 من شهر صفر للعام 40 بعد 104. فصل عن قراءة الركوع الأول. ها؟ لا الإطالة. الإطالة والأول؟ نعم. القراءة. القراءة بالركوع قبل الإطالة عندك في الأصل. ماشي. هات. الإطالة والأول، ها؟ طيب. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبعه. أما بعد، فما زلنا مع بابي أو مبحث الركوع. ووصلنا إلى فصل حكم إطالة الركوع، وفيه عن البراء بن عازب رضي الله عنه أنه قال: كان ركوع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا رفع رأسه من الركوع أي القيام الذي بعد الركوع، وسجوده وما بين السجدتين قريبا من السواء. يعني كان صلى الله عليه وسلم في الظهر يسوي بين هذه الأركان، بين الركوع والقيام بعد الركوع والجلسة بين السجدتين والسجود، تكون قريبة من السواء. من هنا ندرك الخطأ الذي يقع فيه الكثير، من أنه يجعل القيام بعد الركوع أقل. نعم، هو قد يكون أقل، نعم، ولكن ليس هناك فرق كبير. لا ينبغي أن يكون هناك فرق، أن يكون هناك فرق كبير بين هذه الأركان. طيب، وفي رواية البخاري، أو هذا أخرجه البخاري ومسلم من طريق شعبة عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن البراء، وزاد البخاري في رواية: ما خلا القيام والقعود. يعني هناك استثناء، أي أن القيام والقعود بلا شك هما أطول من غيرهما من الأركان. القيام في القراءة والقعود الذي للتشهد بلا شك هما أطول، ولكن هذا الطول لا يعني أن نجعل الأركان الأخرى أقل بكثير. يعني الذين يجعلون القيام بعد الركوع لحظة أو لحظات، ما يطمئن الذكر ولا يطيل فيه إطالة تجعله قريبا من الأركان الأخرى، هذا خطأ قد ينقص الأجر وقد يبطل الصلاة على حسب حال صاحبه. طيب، وقد تابع الحكم هلال بن أبي حميد عن ابن أبي ليلى بلفظ: رمقت الصلاة مع محمد صلى الله عليه وسلم فوجدت قيامه فركعته فاعتداله بعد ركوعه فسجدته فجلسته بين السجدتين فسجدته فجلسته ما بين التسليم والانصراف قريبا من السواء. انظروا كيف كان صلى الله عليه وسلم يسوي بين الأركان قريبا من السواء. ولكن كما قال الشيخ الألباني رحمه الله تعالى هنا: فذكر القيام في هذه الرواية شاذ معارض لزيادة البخاري ما خلا القيام والقعود، أي أن القيام والقعود كما ذكرنا هما أطول من الأركان الأخرى بلا شك، أطول من الأركان الأخرى. طيب، قلنا نكتفي بهذا المبحث الآن نظرا لقرب الإقامة. إن شاء الله نبحث النهي عن قراءة القرآن في الركوع، نرجعه إلى الأسبوع القادم. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وليقم المؤذن للصلاة.